انه عنده ادب خاصه عند السجود. هو امام خيارين يسال اليمنى اذا وضع السجاد او شيء على الارض تحت الباب يهون عليه العمليه النزول على الارض، او انه يصلي جالس ومادد رجليه الى الامام. في يوم راح لصلاه المسجد وكتبوا بعض الناس انه حط مسافر بحيث انه ينزل يسافر رقيقا يستنج تحت ركبتيه، وكتبوا لي في المسجد العمليه هاي. فصرنا وقالوا له ما قالوا له شيء بس انتقلوا. لما طلع مره ثانيه طيب بدي افهم الصورة الأولى، إنه لما يضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا خده أو وساده ولا يستطيع، مش فهم التعليل الآن من الواقع يضع جهازه على الأرض؟ نعم يضع. يضع عادي، وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم المباشرة لو وضع مشروبتي على الأرض مباشرة. ما في شيء هذه أبداً، في يديهم أن ينتقدوا ينتقدوا يقع بما هو أشكل مما فعله، وهو يصلي قاعد المدريين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.